يغير قلوبنا منه. يا رب بغضه إلينا. يا رب نقي نفوسنا منه. يا رب نفر نفوسنا منه. يا رب اجعلنا أذلة للمؤمنين. يا رب اجعلنا أعزة على الكافرين. اللهم اللهم إنا نعوذ بك من حب العلو في الأرض. اللهم اللهم إنا نعوذ بك من التعالي على الناس. اللهم اللهم اجعلنا من أحبابك وحبب إلينا خدمة أحبابك. آمين آمين آمين. والله أنا بحبكم في الله أحبتي في الله. كيف حال قلوبكم مع الله في هذا الزمان العجيب الرهيب، في هذا الزمان الصعب؟ اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. من عجائب هذا الزمان سرعة التقلب، وكثيرا قلت أن في زماننا الأحداث متلاحقة سريعة وتغيرات مفاجئة غير متوقعة، وكل أو أكثر الناس إلا من رحم الله يواكبون تقلب الأحوال بالتقلب معها. سمعت الراديو في إذاعة القرآن الكريم أمس فوجدت خطابا عجيبا، وكان سر كلامهم لكي يقبلنا العالم الجديد. وسبحان الله، قلت في نفسي هل هدف أن يقبلنا الناس؟ هذا ذل. إنما ينبغي أن يكون الأمر أن نقبل نحن الناس. مين الناس دول عشان احنا نقبلهم؟ مش ان احنا نغير ديننا ونبدل ديننا ونغير افكارنا ونتخلى عن هويتنا، عن هويتنا لكي يقبلنا الاخرون. مين اللي قال كده يا ناس؟ نحن قوم مسلمون، لنا عقيدة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذه العقيدة من الكتاب والسنة لا نتنازل عن شيء منها، رضي الناس أم سخطوا. ونحن في هذا الموقف نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على الحق والصمود في مواجهة الباطل. جاءه كما ذكرنا عتبة، أنتهيت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وانصرف عتبة وقال أيها الناس اجعلوها بي وأطيعوا الرجل وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه. ثم تاني يوم الرسول بيطوف، بعتوله تعالى، راح له، عرضوا عليه نفس القضية، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرة بالتفصيل الدقيق: ما بي ما تقولون، ما جئتكم أطلب الشرف ولا أطلب أموالكم، أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. ووضح القضية بوضوح للجهال. هي دي القضية يا ناس. عايزين نقول للعالم، للدنيا كلها، احنا عايزين ايه؟ ماذا نريد نحن المسلمون؟ لا نريد شيئا، والله لا نريد ملكا، ولا نريد، والله العظيم، ولا نريد مالا، ولا نريد حكما، ولا نريد شيء ابدا. كل ما نريده ان يعبد الناس الله. وايه كمان؟ بس. فالرسول قال لهم كده بمنتهى الوضوح، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم هو ده. نبلغ رسالات ربنا، نقول كلمة الحق، ندعو بدعوة الله، ثم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أنا أدعوكم أن تقبلوا مني ما جئتكم به، هيبقى صلاحكم ومنفعتكم ومصلحتكم في الدنيا نفسكم تبقوا ملوك، هتبقوا ملوك، ملوك الأرض هتبقوا ملوك الأرض. ماشي ماشي، ما سمعتوش كلامي، انتوا الخسرانين، هي دي القضية. فانتقلوا إلى نقطة أخرى في الحوار، فانتقلوا إلى نقطة أخرى، طلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال. ربنا أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جزاك الله خير، أجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بقوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. سبحان الله العظيم، قال لهم أنا نزلت عليكم قرآن، سبحان الله. قال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قالوا إيه؟ قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هات لنا ملك. فأجاب الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. غيروا. طيب عايزينك يبقى معاك فلوس، وسبحان الله العظيم دايما لو بقى معاه فلوس ازاي بقى راجل بتاع اخره ويبقى عنده فلوس؟ ما معاش فلوس. قال ايه؟ لولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. عجيب. او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل.